حصريا على موقع djkiwi.com. يوسف وشا يعني خلاص قربنا على سنة كاملة بوداعنا. لما بتوحشين بتصبر بصورنا أيامنا وحكاوينا وسهرنا وليالينا روحوا بغمضة عين وفرقنا ببعضين. طب طمنيني لو حتى برنا اللي ما بينا أكبر من ده وليالي وحدي قاعد بستنى أشوفها صدفة يمكن بس راح بلاقي نفسي في مكاننا اللي اتقابلنا فيه يوم اللي قام. معقول خلاص انا وانت بعدنا نصيبنا جابنا سكة الفراق كله يقول لي سابت مش فاكرك نسيت تتعب روحك ليه امال لو حبيت. بسمع من هنا وانسى نفسي اتعلم اقسى عدت ايام وشهور وانا بحبها لسه. بكتم دموعي لكن جوايا جرح كفاية انك تتب بقول يا ريتها لو تبقى معايا اتمنى بس ما تكونش نسيت. حياتي واقفة بس على صوتها ونفسي اشوفها حتى لو تقيل عرضني لحبيبتي من وجودها بكدب انا دايما الحقيقة. عدت قدام بيتها يا لو مرة لقيتها قالوا عنها عزيني وغيرت نمرتها. اسأل دولة ودولة مفيش ردود معقولة تايه وسط الناس انا سكتي مجهولة. اديني فرصة بس اوضحلك عايز اقولك انت وحشتي بعدت عني ليك وانا محتاج لك قدرتي انك توجعي فيلي. بسهر انا جوا شدنا بشوف كلامنا واضحك وبدأ بعدتنا ليه حبيبتي دنيتنا ما بقتش عارفة فوق وقدام. الساعة تيجي 12 بنزل وسط البشر وشي قصاد البار بحكيله على القدر. بتلفت حواليا احباب ياما جنبي وانا يا حبيبتي لوحدي ربنا عالم بيا. ياللي ظلمت عمري اكون ظالم رب عالم ان انا مظلوم. مبدأش يومي غير بك انا حالي ما اشوف عنيكي في حلمي كل يوم. مرتاحة يعني في غيابي قوليلي اللي وصلنا ليه ده بيدي. زي ما بوفي لازم توفيلي ازاي تبيعي وانا مشتيكي. بدور على قليل علشان اروح اكلم ولها صورة حصريا على موقع djkiwi.com. بقول اشوف استاذها فرحانه في حياتها بفجأة يقول لي دي حبيبتك روحاتها. ازاي يا قلبي للدرجه دي تصوم تحب في ناس بيعاني. يا عقلي قوله لو فكر ثانية عايشين حياتهم يابا من روحي. يا ستي ربي يسهلك انا بقولك انا مت خلاص بكره السما انت حصريا على موقع djkiwi.com.